أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. وكراهة خطبته، نقرأها كده ونقرأ خطبته. وكراهة خطبته. باب تحريم نكاح المحرم. من هو المحرم؟ الذي أحرم بالعمرة أو الحج. هذا إذا أحرم بالعمرة أو الحج تحرم عليه أشياء، ومن جملة الأشياء الذي تحرم عليه أن الإنسان لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج غيره. هذا معنى النكاح. يعني الرجل إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج فلا يجوز له أن يذهب إلى إنسان يقول له زوج لي بنتك أو أختك أو وليدتك، فهذا ما. والمرأة كذلك إذا أحرمت كذلك لا يجوز لها أن تتزوج، فإذا زوجت فالنكاح هذا باطل. النكاح باطل لأن الرسول نهى عن ذلك، وجاءت أحاديث في ذلك أنه لا ينكح المحرم. وفي أشياء محرمة على المحرم، منها مثلا إذا كان رجل لبس المخيط وقص الأظفار والطيب وذلك والنكاح، فهذه أشياء كلها محرمة، وهذا من جملة ذلك. وهنا والنكاح له معنيان. دائما النكاح إذا جاء في القرآن المراد به العقد، يعني أكثر القرآن دائما إذا قال نكح فلان مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، معنى إيه؟ أعقدوا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء معنى العقد. مثلا يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات معنى أعقدوا على المؤمنات. هذا أغلب، يعني في الأغلب. يخطب الواحد هو محرم، ما يجوز، باطل. فإذا عقد النكاح باطل. الخطبة كذلك ما يصح، هذا ما يجوز يخطب أبدا. أنكحني ابنتك جائز، وأنكح لي إيه برضو، يعني أنكح لي مثلا يعني زوجني بنتك برضو، بس هذا تعميرك. ويقول إيه، يعني يقول نكح ينكح، لأنه هذا من إيه، من الثلاثي. وأنكح معنى يصير لما يصير من الرباعي له معنى ثاني. مثلا أنكحته مثلا فلان. ودائما النكاح يكون لإيه، للعقد أصله كده، إلا في آية في القرآن وهي قول الله تعالى نعم فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هنا حتى تنكح زوجا غيره المراد به إيه؟ حتى هذاك الرجل يطلقها وتتزوج رجل آخر ويتصل بها اتصالا جنسيا ويجامعها. هنا النكاح في هذه الآية هنا بمعنى إيه؟ الجماع. وكذلك مثلا في قول الله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زاني، والزانية لا ينكحها إلا زاني. الزنات ما في نكاح بينهم شرعي، فوضوي، يتصل بها اتصالا جنسيا ويعطيها شيء مبلغ من المال ويروح في غرام. فهذا المراد بالنكاح هنا ليس النكاح الشرعي، نكاح ايه؟ الزنا. هذا هو تقريبا يعني. وكراهة خطبتها، وكراهة خطبته، ليس له ان يذهب الى انسان يقول له انا اخطب بنتك فلان وهو محرم. لا يجوز، حرام. لا يجوز للإنسان المحرم أن يخطب امرأة فيقول لإنسان أنا أخطب بنتك فلانة أو أختك فلانة أو وليدك فلانة، فهذا لا يجوز. هذا حرام، هذا مكروه، وهذا حرام. والظاهر أنه كله حرام، لأنه قاعدة علمية كل شيء ينهى عنه الرسول فهو حرام. وجاء في الحديث لا ينكح المحرم ولا يخطب على خطبة أخي، ولكن يصير، لأنه في مرات النهي يكون للتحريم وفي مرات يكون النهي للكراهة، وهذا معروف يعني في اللغة العربية وفي أصول الفقه. هذا موضوع هذا. فإيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبي ابن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والخطبة هنا لا يخطب يعني إيه؟ لا يخطب خطبة إيه؟ مرأة. وأما فإن مرات إذا قل خطبة فالمراد خطبة النكاح، يخطب وهنا يعني المراد به مثلا في خطبة، مثلا خطبة الجمعة هذا غير. خطبة الجمعة، خطبة الأعياد، خطبة المدارس، خطبة الجامعات، هذا شيء آخر، هذا لا يخطب. أما هذه لا يخطب يعني بكسر الخاء، يعني بكسر إيه الخاء، ولا يخطب. على خطبة أخيه، لا يخطب على أخيه، إنه هنا وكراهة خطبته. فيقول هنا يعني يقول قال لا ينكح المحرم، من هو المحرم؟ المحرم بالعمرة أو محرم بالحج، هذا المراد بالمحرم. فمدة ما هو محرم بالعمرة أو بالحج لا يجوز له أن يتزوج أبدا. وأما لو جامع بطل الإحرام خلاص. ها رجل مثلا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج وقبل يطوف في العمرة مثلا جامع زوجة بطلت العمرة وعليه إيه يتميمها فاسدة وعليه عيدة. وكذلك إذا كان أحرم بالحج وقبل أن يقف بعرفة جامع زوجته، إيش الحكم؟ الحكم الحج باطل. ها وما يقول بطلنا ويلبس ثيابه ويروح بلده، لا، يروح مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويوقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويرمي الجمار وكل شيء الأعمال، وعليه ويطوف كل الطوافات، وبعد ذلك عليه إيه؟ عليه بدنة. عليه بدنة وعليه عيد الحج في السنة الثانية، لأنه الحج له وقت معين. هذا يعني بطلنا ما في الحج. إذا أحرم لازم يوصل مكة أي إنسان. وهذا فيقول سيدنا قال وهو أمير الحج، من هو؟ أبان بن عثمان. أبان بن عثمان يعني ابن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، وكان ابنه هذا اسمه أبان، وهو أمير الحج. يعني عثمان بن عفان أرسله إيه؟ أمير الحج، مثل ما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما في خلافته كل سنة هو يحج. عمر بن الخطاب تولى الخلافة 10 سنوات ونصف، كل سنة يحج. ليه؟ لأمرين: أول يكون أمير الحج، ثانيا أي إنسان ظلم ظلمه أمير أو حاكم أو قاضي يركب جمله ويجي يسافر إلى مكة يشتكي إلى عمر، خلاص ما في لا جواز ولا في شيء، يبغى يسافر ما في لا الجواز، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هذا يروح، ما في يعني كلام لا أخذ ولا رد. فهو يجي يشتكي إلى عمر. وكذلك عثمان لما كان في خلافته أرسل ابنه أميرا على الحج، يكون رئيس الحج، فأراد هذا فقال له أبان، يعني أبان في قرابة بينهم، يعني تعال احضر ترى أنا بدي أزوج بنتي، بدي أزوج ولدي بنت فلان، احضر نحضر إيه هذا العقد. فأبان سمعت عثمان بن عفان يقول، ما قال سمعت أبي، وهذا أحسن. سمعت عثمان بن عفان قال رسول الله لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح عن المرأة، واحد يزوجها أبوها أو أخوها أو عمها. فإذا حصل هذا إيش يصير؟ أن النكاح باطل يبطل، ثم بعد ذلك بعد الحج بعد ما ينتهي من الحج يعقر مرة ثانية. وأما إذا عقد وراح جامعة هذا بطل الحج، هذا هو معناه. أنا وحدثنا كذلك حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثنا نبيه ابن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه، يخطب من رجل على ابنه يعني ولده يكون هو الزوج، فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو ابن عثمان وهو على الموسم يعني أمير الحج. ومعلوم إلى الآن في كل دحين الحجاج اللي يجي للحج كل واحد يصير أمير معه، هذا يعني معروفة أنا. فقال ألا أراه أعرابيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني ايه يعني جاهل، لان العرب ما يقدر، الاعراب اللي يسكنون في الباديه ما يفهموا الاحكام الشرعيه، ولذلك القران مره ذمهم، الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجروا الا يعلم حدود ما انزل الله. يعني انت كيف انت غلطان هذه الغلطه، ما تعرف ان المحرم لا يتزوج ولا يزوج؟ كان لازم انت بصفتك مسلم وبصفتك كذا وهذا كان تعلم ان هذا لا يفعل. لذلك قال الا اراه اعرابيا، يعني اظنه اعرابيا، واراه تاره تكون بمعنى ظن وتاره تكون بمعنى علم، وهذا موجود في القرآن وفي السنة. مثلا إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه يعني إيه؟ يظنونه ينكر كمان، يقول ما في يوم قيامة أصلا، ونراه بعيدا، الله يقول عن نفسه يوم القيامة به نراه يعني نعلمه هنا، هذا دائما كده يعني رأى، ويقول رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله غفورا رحيما، معناه علمت. فهنا أراه معناه أظنه، أعرابي. إن المحرم لا ينكح، أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هو متن الحديث؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما ذكر إيه السند وما ذكر المتن، كلام الرسول يسمى متن، الطريق يسمى سند، هذا معناه عند المحدثين معنى هذا. ثم ذكر قال وحدثنا كذلك أبو غسان المسمى حدثنا عبد الأعلى وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد بن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن النبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله أن رسول الله قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني لا يخطب خطبة النكاح لا يروه يقول لإنسان زوجني بنتك أو زوجني أختك، أما يخطب خطبة جمعة يكون إمام لا بأس به، يخطب خطبة في المدرسة ما في شيء، في العيد نعم، في الاستسقاء هذا هو فلذلك هنا نقول إيه خطبة، خطبة النكاح بكسر الخاء، خطبة الجمعة يخطب بضم الخاء عشان إيه يصير ميز بين هذا وهذا ونقرأ ما ذكره الإمام مسلم في هذا الموضوع لأنه فيه فوائد، يعني نحن ذكرنا شيء منها. قال قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ذكر مسلم الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم في تزوج ميمونة وهو محرم أو هو حلال، يعني ذكر الإمام مسلم بعض العلماء الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث، فمتى تزوجها؟ عبد الله بن عباس يروي أنه تزوجها وهو محرم، والصحابة الآخرون يروي أنها تزوجها وهو حلال، فصار إيه خلاف. أولا نفس ميمونة تقول تزوجها الرسول وهو حلال صاحبة القصة ورافع الذي هو كان الواسطة بين الرسول وبينها يقول تزوجها الرسول، فإذا عبد الله بن عباس هذا غلطان مع أنها خالته هي، والإنسان يغلط عبد الله بن عباس يقول تزوجها الرسول. طيب كيف هذا مع أن الرسول قال لا ينكح المحرم ولا ينكح؟ فجاوب على ذلك بأجوبة العلماء منها أن الرسول يعني في حق له أن ينكح، أو نحن نقول عثمان ما دام عبد الله بن عباس هذا يعني ما أصاب طلط ينسى نسي قال فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاحه، فقال مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم لا يصح نكاح المحرم واعتمدوا أحاديث الباب، وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا يعني إيه لم يكن محرما، حلالا إيش هنا بمعنى لم يكن محرما، رواه أكثر الصحابة قال القاضي وغيره، ولم يروي أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما، أبو رافع كان الواسطة هو اللي راح قال لا ترى إن رسول الله أرسل إليك يخطبك، هذا عارف القصة تمام وهي ميمونة تقول تزوجني الرسول وأنا حلال عقد علي وهم أعرفوا بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس، ولأنهم أضبطوا ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم يعني في حرم مكة أو في حرم المدينة وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه قال البيت المشهور قتل ابن عفان الخليفة محرما، اللي باع الذين قتلوا عثمان بن عفان في المدينة قتلوه في شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة من الأشهر تصوروا عليه بيته وقتلوا فسموه، ولكن هذا يعني في هذا وإن كان وهي لغة قتل ابن عفان الخليفة أي في حرم المدينة. والثالث أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عنده ترجيح القول، يعني نحن مثلا الرسول قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا ايه كلام قول، ويجي مثلا عبد الله بن عباس يقول الرسول تزوجها وهي محرم يؤخذ بايه قول قول اوضح يعني فلذلك الصحيح هو ان الرسول تزوج ميمونة وهو حلال فيكون مقصود عليه. والرابع وجواب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام وهو مما خص به دون الأمة، وهذا برضو بعيد شوية. جميع الأحكام الشرعية يعني الرسول والأمة سواء، إلا في أشياء تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول له خواص منها أشياء مثلا تحرم عليه الصدقة، وفي أشياء يعني كثيرة أشياء، حتى في كتاب للسيوطي الخصائص الكبرى مجلدين كبار يعني أبدا في أشياء الرسول تزوج تسع نسوة، ما يجوز لمسلم يزوج تسع نسوة بل إلا تزوجهم الرسول الله في حياته كلهم 11، ف فلذلك هذا هو الصواب وهو أصح الوجه عند أصحاب. والوجه الثاني أنه إحرام في حقي كغيره، أن إحرامه في حقي كغيره وليس من الخصائص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينكح فمعناه لا يزوج امرأة، لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. قال العلماء سببه أنه لما منع من مدة في مدة الإحرام من العقد، فليس له أن يزوج بنته يقول له فلان زوجتك بنتي وهو في الإحرام أبدا، صارك فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، لا يعقد لنفسه ولا. وظاهر هذا العموم لأنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحو، أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي، كذلك القاضي والسلطان إذا كان في أيام إحرامه ما يزوج. وهذا هو الصحيح، وبه قال جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنه يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة، مثلا قاضي فهذا له أن يزوج، لأنه تعطل بعض أشياء. يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنه يستفاد بنا ما لا يستفاد. ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة أو العاقد، لهما بولاية أو وكالة فالنكاح باطل. يعني لا تزوج إيش يصير النكاح باطل، ما نقول بعد ذلك بعد ما ينتهي من الإحرام يقوم يقول له زوجتك فلانة أو يخطب ويزوج. وقول صلى الله عليه وسلم ولا يخطب فهو نهي تنزيه ليس بحرام، هكذا يقول الإمام النووي، يعني تنزيه. والذي يظهر من النصوص أنه حرام، لأنه دائم كل نهي ينهى عنه الرسول فهو حرام. لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقفوا ما ليس مثلا، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالله، واحد يقول لكم مكروه هذا حرام، كذا قاعد. ان في مرات يجي يعني فيما يدل على هذا. وقال لا يعقد بشهاده الا ويكره ان يكون شاهدا في نكاح عقده المعلوم. وقال بعض لا ينعقد بشهاده لان الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي، كذلك يعني حتى الشهاده لا يشهد المحرم، يعني هكذا يروى. فلذلك هذا تقريبا والمراد بهذه. قال المحرم لا ينكح ولا يخطب، يعني لا يخطب خطبة النكاح، كذلك لا يخطب خطبة مثلا يكون هو محرم يجي هو عنده مأذونية يجي يقرأ خطبة النكاح، ثم بعد ذلك يقرأ الآيات التي في النكاح، مثلا يا الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا هو. ثم يقول للولي يعني هو زوجتك، الولي يقول له زوجتك، حتى هذا يعني لا يفعله ما دام هو محرم. يقول للناس يروح الناس المحرمين غير المحرمين ويفعلوا هذه الأشياء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه عن نبي ابن وهب أن عمر بن عبيد الله ابن معمر أراد أن ينكح ابنة طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحج، فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك، يعني تحضر العقد. فقال أبان ألا أراك عراقيا جافيا، إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، يعني هنا عراقيا وصحيح عربيا، أو لأنه أهل العراق يعني كان عندهم قليل فهم، يعني العلم فين كان في الأول؟ في المدينة وفي مكة في الحجاز أكثر من العراق، ففي بعض الروايات عراقيا، ومعلوم أن أهل العراق يعني كانوا ضعاف في الحديث جدا ويخفى عليهم مثل هذه الأشياء. وكذلك قال بعد ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة، قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا عبد الله بن عباس لأنها خالته، وهو يقول أنه تزوجه، ومعلوم أنه لما تزوج يعني صغير في السن، لأن الرسول لما حجة الوداع عمره 13 سنة، يعني ما بلغ، فهو يمكن للساعة معلوماته بسيطة. ثم أكثر معلومات تلقاها من الصحابة رضوان الله تعالى، لأن الرسول توفي عمره 13 سنة، فما عنده معلومات كثيرة تؤهله ليكون زي عمر بن الخطاب أو مثلا زيد بن ثابت وأبي بن كعب ودول الجماعة الصحابة الكبار، فهو في هذه غلطان، وهذا هو صحيح. ولذلك شوف الإمام مسلم ترتيبه جميل، أول ذكر لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم، وذكر قصة أن عبد الله بن عباس يقول تزوج ميمونة وهو محرم، فبين هي من نفسها تقول هو الحين يقول هو تزوجها وهو محرم، يجي الحديث بعدها انه هي تقول تزوجني رسول الله وهو حلال، خلاص ايش ها صاحبة القصة ها. ومعنى تزوجها معنى عقد عليه، وبعد ذلك بعدها يعني دخل بها اتصل بها اتصالا جنسيا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو زاد بن نمير فحدثت به الزهري فقال اخبرني يزيد بن الاصم انه انكحها وهو حلال. خلاص الزهري، الزهري مين هو؟ شيخ المحدثين في الحجاز كلهم، او شيخ المحدثين كل يعني العلماء الحديث شيخهم الزهري، وهو تابعي يعني بعد التابع التابع، يعني يروي عن سعيد بن مسيب وعن يعني عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابدا. فهو شيخ المحدثين يقول خلاص هذا الكلام، فلا يكون لاحد بعد ذلك. اخبرني يزيد انه نكح وهو حلال، خلاص وهذا شيخ المحدثين في الحجاز جميعا وفي جميع العلماء. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم. حديثين لايه؟ لانه تزوج وهو محرم، وهو في هذا لم يصب. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا ابو فزاره عن يزيد بن الاصم، حدثتني ميمونه بنت الحارث صاحبه القصه وهي زوج النبي وهي خاله لايه؟ لعبد الله بن عباس، ان الرسول تزوجها وهو حلال، خلاص يعني غير محرم. قالت وكانت خالتي وخالة ابن عباس، هذا يقول هي كانت خالتي أنا، والخالة هي أخت الأم، فلذلك فهم من ذلك أن هذا أنا المقصود هذا. قال هنا قال أبان لا أراك عراقيا جاثيا، هكذا في جميع النصوص. والصحيح أنها مثلا أعرابيا، والأعراب يكون دائما ما يكون عندهم فهم للنصوص خصوصا الحديث وغير ذلك. فهذا ثم ذكر باب تحريم الخطبة، الخطبة على خطبة أخيه، تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. كذلك الرجل إذا سمع أن فلانة يعني بكر يبغى يتزوجها، وفلان سمع أنها هذه فلان عنده من لم تتزوج وهي بكر، فيجي محمد يخطبها وخالي يخطبها ومحمود يخطبها، ثم بعد ذلك يتفق أهلها على يزوجوها لواحد، هذا جائز، ما في شيء. لكن إذا سمع أن فلان ده عنده بنت وخطبها محمد، واتفقوا يعني قال له كم تعطيها المهر وفين تسكنها وإيش عملك، يعني معناه متقاربين، فهذا ما يجوز خطبة، لا يجوز خطبة. وأما إذا كان مرأة سيد أو بكرا عند أهلها وسمع فلان أنها فلان عنده امرأة فلانة بكر، جاء خطبها محمد وجاء خالد وجاء محمود وجاء فلان وفلان وكلهم، ويمكن بعضهم ما يدري عن بعض، ما في شيء. أما إذا تقاربوا بأن قالوا له مثلا أنت تدفع المهر كم، قال له أنا أدفع كذا وكذا، فين تسكنها، إيش عملك، فين تروح، فبعنا متقاربين، فإذا هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن هذا يؤدي إلى إلى إلى حدوث الضغائن والعداوة، لأن في بعض الناس يروح يقتل الزوجات كثير صار، يعني خصوصا في البادية، في البادية يصير يخطبها يروح يقتلها، مرات يقتل الزوج ومرات يقتلها هي والزوج، كلهم يتنسون، أبدا حماقة أبدا. وهذا يؤدي إلى مشاكل كثيرة، فلذلك الرسول نهى عن ذلك وقال هذه الأشياء التي أنا. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس، وهو ليس بن سعد، وحول الإسناد وقال حدثنا ابن رمح، أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. لا يبيع بعضكم على بيع، مثلا إنسان يبغى يبيع سلعة خلاص بإيه؟ نعم بعشرة أو بعشرين أو بمئة أو بآلاف أو بملايين، خلاص يتفق بده يبيعه، يجي واحد يقول له أنا أبيعك بأقل منها مية، لا تأخذها بتسعين، فهذا يؤدي إلى الضغائن، خصومة أبدا. وأما إذا كانت السلعة موجودة في السوق، واحد يقول لا بعشرة، واحد يقول بحداشر، واحد يقول بعشرين، ما في بأس، هذا ما فيه، يعني ترى خلاص بيبيعها، ما باقي إلا هو هذاك يدفع الفلوس وهذا يدفع السلعة، يجي يقول لا أنا أبيعك أحسن منها بأقل من ذلك، هذا يؤدي إلى الضغائن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن المسلمين يكونوا أحبة متفقين على أحسن ما يكون، هذا معناه لا يبيع بعضكم ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، على خطبة بعض مو على خطبة، لازم ننتبه لهذا، على خطبة بعض يعني الإنسان خطب مرأة وتراكنوا وتقاربوا إلى العقد، فيجي واحد يخطبها الثاني. وأما إذا كانت مخطوبة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن يعني مرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم ومعاوية اثنين، فقال الرسول أما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فإنه صعلوك فقير، ما رأيش تغب الفقير، أنكحي أسامة، يعني الرسول ما أنكر يقول خطبني فلان وفلان، معناه ما في شيء. إذن أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه فسر بتفسيرين، إما تفسير أنه يعني كثير الأسفار، المرأة إذا كل واحد طول النهار يسافر يسافر يسافر هذا خربان، ده ما يصلح بعدك، ما تأخذ حاجة منه. وإذا كان كذلك يعني أو يضرب النساء، رجل يضرب النساء ما هو طيب. وأما معاوية فصعد قال انكحوا أسامة، فسمعت شورة الرسول صلى الله عليه وسلم فنكحت أسامة كما سيأتي في الأحاديث في هذا الكتاب، فوجد يعني العزة في ذلك، لأنها سمعت مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أمرها رسول أنكح أسامة إنكاح واجب لا. وهذا موجود يعني في الأحاديث صحيح، زي بريرة، بريرة كانت أمة مملوكة فأعتقت، فلما أعتقت قالت ما تبغى زوجها، لأن زوجها عبد، وهي صارت حرة قالت ما تبغى، فصار الزوج هذا يجري وراها يبكي بدموعه، يعني رجل يجري وراها، فراح للرسول قال له، فقالت يا رسول الله، يعني قال لا ارجع هذا أبو ولدك وأبو حبيب ومعاك عشت معاه سنين، قال يا رسول أنت آمر ولا شافع؟ إن كنت آمر إذا قضى الله ورسوله أمر لا يكون لهم خير، وإذا كنت شافع أنا ما أبغى زوجي عبد أبدا، قال لا أنا شافع، وفي أوامر كده بالنص خلاص. فلذلك هذا قال لا يبيع عضو على بعض ولا يخطب خطبة أخيه. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان، قال زهير حدثني يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، بالنهي، لا يبيع الرجل على بيع بالنهي، والنهي يعني ولا يخطب على خطبة أخيه، والمراد بالخطبة الأخية خطبة أخيه المسلم أو الذمي، يعني الذمي للذمين ما للمسلمين، يعني الذمي حكم ما للمسلم، فلا يجوز مثلا واحدة مرأة نصرانية أو يهودية وأراد يزوجها لإنسان مسلم أو لإنسان ذمي فيجي هو يخطبها على خطبة، أو خطبة أخيه يعني خطبة أي إنسان إلا أن يأذن، إلا أن يأذن، فيأذن، فإذا أذن خطبها فلان وخطبها فلان فلا بأس أن يكون مثل ذلك، إلا أن يأذن له الخاطب. وهذا يقول هنا برضو في الشرح الذي ذكره الإمام النووي لا يبيع الرجل على بيع أخي ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، وفي رواية لا يبيع الرجل على بيع أخي ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن، وفي رواية المؤمن وأخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه اشتري ولا يخطب على خطبة حتى يذر، هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخي، وأجمع على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، يعني نبغى نزوجك بعد يومين نساوي العقد بعد يومين نتشاور نحن مع أقاربنا وأهلنا في هذا الموضوع، إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح، يعني ما نقول النكاح باطل هذا، ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهبه، وقال داود يفسخ النكاح، وداود معروف داود الظاهري دائما يمسك الأحاديث على ظاهرها، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول، لكن قبل الدخول يفسخ، وأما بعد الدخول خلاص إذا دخل ما في فائدة لا بعد، وأما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبتي قولان للشافعي أصحهما لا يحرم، يعني قالوا نحن نشاور نسأل عنك، إنه واحد إذا خطب إنسان خطب مرأة ما دغري يقولوا زوجناك إلا إذا كانوا يعرفوه تمام، مثل عايش معاهم قريبهم أو بينهم وبينهم قرب، أما واحد يجي من بلد ما يجي يخطب مرأة دغري يقولوا زوجه ما يرضوا أبدا، حتى يعرفوا شغل إيش استفتوا، لأنه كثير الناس بيقع في مشاكل في هذا الموضوع، زوج إنه رجل غني هو إذا بان فقير، إذا إنه رجل صالح هو إذا به مجرم من المجرمين، فلا بد التأني في هذا الموضوع أبدا. قولان للشعب، وقال لا يحرم حتى يرضوا بالزواج ويسمى البهر، واستدلوا لما ذكرناه لأن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية، قالت خطبني أبو جهم ومعاوية، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة هذا قال لا انكحي أسامة. وقد اعترضوا على هذا فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب، يعني إيه تزوج، لأنه يعرف أسامة ما عنده زوجة وهو حب رسول الله وابن حبه. واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة. وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث، وقوله صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه، قال الخطاب ظاهره اختصاص التحريم ما إذا كان خاطبا مسلما، لأنه دائما الأخوة دائما في الكتاب وفي السنة يأتي مرة الخطبة، يعني الأخ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فهذا دائما يعني أخوة الإسلام. وقال بعضهم لا، فإن كان كافرا فلا تحريم، إذا كانت هي مسلمة له يحرم. وبه قال الأوزاع، وقال إن تحرم خطبة على خطبة الكافر أيضا، ولهم أن يجيبوا عن حديث بأن التخفيف أخيه خرج على الغالب. بيجي مرات في أشياء تخرج على الغالب، من ذلك في القرآن مثلا الله يقول له، يعني ذكر المحرمات، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الرجل لا يجوز له أن يتزوج بنت المرأة الذي تزوجها، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، إذا دخل المرأة لا يجوز له. قال ورباء التي في حجوركم، معلومة المرأة لما تكون عندها طفلة وتكون مطلقة الطفلة تكون عند في الغالب عند الأم، فقال ورباء التي في حجوركم، واحد يروح يفهم قال وربائبكم التي إذا كانت لا عند أبوها ولا عند جدها ولا عند عمها ولا عند خالتها يجوز، هذا شرط غالب. وكذلك مثلا جاء في مثلا في قول الله تعالى، يعني في قول الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إيش معنى؟ يعني إذا عنده أمة، يعني لا يكرهها على الزنا وتجيب له فلوس، إذا كان هي تبغى الزنا يعني يخليها، لا الزنا حرام، هذا معنى، هذا معنى تقريبا، يعني هذا شرط غالب. وربائبكم لك، وقد حصل ذلك أن كان يعني عبد الله بن مسعود إذا كانت البنت باهي عند أمها كان يجيز، فلما جاء من العراق وجاء هنا للمدينة وسأل الصحابة الذين قالوا أنت غلطان، فلما رجع إلى العراق أول قبل لا يروح لبيته راح إلى إيه؟ إلى المرأة هذه، إلى الرجل اللي زوج هذه المرأة، وقال له نكاحك باطل. ومعلوم أن الحجاز ذاك الوقت هم كانوا إيه العلماء، تشوش علينا أنتوا، لا تشوش علينا نكروح بعيد. أي قال هكذا صواب في جمع أبو العلاء في غير أن لا يجوز أن يقال عن أبيهما تحريم الخطبة، ولهم أن يجيبوا عن حديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به. وكما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مثلا هذه الآية ولا تقتلوا أولاد، يعني إذا كان من إملاق يعني إذا كانوا أغنياء يقتلهم، لا الله يقول لا، يعني كان العرب إذا كان فقير يقتل ولده، ما يخليه شيء اسمه هذا، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. واحد يقول طيب إذا كان غني له أن يقتل ولده، إذا كان فقير نهى الله، فهذا شرط يعني غالبا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، وأعلم أن الصحيح الذي يقتضي الأحاديث وعموما أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وقال ابن ماس أنه إذا كان يعرف الفاسق أظنه يجوز، تجوز الخطبة على خطبة الفاسق، إذا كان فاسق، والخطبة في هذا كله بكسر الخاء. وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها، عشان نعرف إيه لما نقول خطبة، خطبة النكاح، خطبة معنى خطبة الجمعة، خطبة الأعياد، خطبة المساجد، الدروس، هذه تسمى خطبة، فيكون إيه في فرق بين ذلك، عشان يعني بالنسبة لطالب العلم يميز بين هذا وهذا. ثم ذكر حديث كذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وهو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا مثل المتن هو الأول. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجش، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها أو ما في صفحتها. فيقول برضو هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة عن أبي هريرة نهى، ونهى بمعنى حضر ومنع، إيش معنى النهي؟ معنى الحظر والمنع والتحريم، ودائما النهي إذا جاء من الله أو جاء من الرسول والنهي يجي بصيغ كثيرة، مثلا نهى فعل ماضي الحين يجي مثلا لا تفعل كذا، لا يخطب، هذا نهي كمان لأنه لا النهي ها، ويجي فعل بعدها مجزوم أو يجي مرات مرفوع يعني بمعنى النفي كمان يجي، هو بمعنى تسوى سواء يعني لا فرق، بس إنما النهي تارة يكون إيه للتحريم وتارة يكون للكراهة. مثال ذلك يعني للتحريم مثل هذه الأحاديث ها، ولا تخف ما ليس لك به، لا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ، هذا إيه حرام، هذا ما في كلام، هذا ها يجي مرات مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس هنا. إذا دخل المسجد وجلس نقول إذا قلنا حرام يصير إيه تحية المسجد واجبة، والله ذكر إنه إيه الذي فرضه الله كان 5 صلوات، فلذلك ليس كلنا، وكذلك ليس كل أمر الوجوب ها، كذلك ليس كل أمر الوجوب، يعني إذا مثلا الرسول أمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب وتارة يكون للاستحباب وتارة يكون للتهكم معناه للتعجيز، مثلا الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدا، إيش معنى؟ معناه تعجيز، أنت تقولوا إنكم إذا متتم ما تبعث، طيب أنت أيها الإنسان إيه؟ من شوية لحم شوية عظام شوية عروق يصيروا جبال، شوف الله يعيدكم ولا لا، ومعناه تعجيز هذا ها هذا واحد. وكذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أظلم ممن يعني فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، فليخلق هذا أمر يعني لكن أمر إيه للتعجيز، يعني المخلوقات كلها لو اجتمعوا يقدر يخلقوا ذرة، ما يقدر يخلق الآن بيساووا أشياء آلات حديثة وهذا كلها، لكن ما فيها يعني أبدا رب سبحانه وتعالى أبدا. فقال إيه يبيع عن سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبعد، إيش معناه؟ يكون سمسار له، يعني معنى أهل البادية إذا جوا مثلا جايبين سمن أو جايبين أغنام أو جايبين إبل أو جايبين جبن أو غير ذلك خلوهم يدخلوا البلد ويبيعوا، ما يقولوا لا أنت اليوم السوق تعبان خلي بعد بكرة إن شاء الله يصير بعد 10 تصير ب15، ما له شغل، حرام عليك ها. لا يبيع حاضر لباد، ليه؟ لأن هذا الحاضر البادي هذا مثلا أتى بإيه بأغنام رباهم ما اشتراهم، كان عنده 10 صاروا 30، فإذا باع مثلا الشاة التي تسوى 20 باعها ب15 هو ما خسر شيء، أما واحد لما يشتري بضاعة من دكان ويروح اشتريها ب20 ويروح يبيعها ب15 خسر 5، وما خسر ولا شيء. مثلا جاب سمن، السمن فين جابه؟ ها عنده شياء جمع اللبن وخضه وندر السمن وباعه، فراح باعه مثلا هو يسوى 20 في السوق راح باعه ب15 خلاص. لما يجي رايح مع جماعة البدو حقونه انت كم بعت سمنك؟ يقول له ب20. انت كم بعت سمنك؟ قال ب15. هذا درس ايه؟ درس حياة. بكرة لما يجي في السوق السنة بعد شهرين ولا بعد سنة بعد ذلك يعرف، يروح لما هذا انت تشتري بكم؟ يقول ب15، يروح انت كم؟ ب16 ب17. هذا دروس الحياة احسن من دروس المدرسة خلاص، وهو ما خسر شيء يعني، وهذا معنى لا يبيع. وقال الرسول دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله الخلق بعضهم بعض، وهذا يؤدي الى او يتناجش. ايش التناجش؟ ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها كما يفعل مثلا الآن السماسة اللي يبيعوا السيارات هذا اللي يبيعوا السيارات هذه يكونوا هم شركة كلهم مع بعض جايزين هناك بيع للسيارات، ويجوا السيارة هذه مثلا ب5000 يقول له ب5100، الثاني يقول له ب100، هذاك يقول له والله هذول أهل السوق بيزيدوا في السيارة هذه لو ما تسوى ما. بعدين في الآخر لما ترفع كده دغري ينسحب وهم تقع على هذا وخلاص، بعد ذلك يروح يوديها في هناك في البيت حقه، اذا بيجي يعني كنايه عن ايه؟ كنايه عن كوم من الحديد، يعني كوم من الحديد يعني لا يشتغل، لا تشتغل ولا شيء، كوم من الحديد اشتراها ب5000 او ب7000، ثم هم يقول ايه سكر في مويه كده يبيع يقول سكر، وبعد السكر يحطه في المويه ايش يصير؟ يذوب وخلاص. وبعد ذلك وكم مرة يعني تجيبه في الإذاعة مثل ذلك؟ أنا سمعت مرة الهزاعي يقول إنه اشترى سيارة، وهذه السيارة معناها لمن جابها قدام بيته وإذا به كومه من الحديد واقف، لا, لا, لا هو يركبها ولا أولاد يركبوها ولا شيء، وهذا كله إيه؟ وهذا حرام وهذا التناجي يزيد في السلعة وهو لا يريد شيء. أما إذا يزيد في السلعة وهو يريد شراءها بكيف؟ ما في شيء أو يخطب الرجل على خطبه، وهذا محل الشاهد الذي إيه يعني في الترجمة الذي نحن إيه بصدرها، أو يبيع على بيع أخيه، يكون بده يبيع أخوه 10 هو يقول له أنا لا أنا بيعك هي بأقل. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها أو ما فيها، يعني رجل يجي عند زوجة ويجي يخطب مرأة ثانية يقول له لا أنت تبى تزوج بنتنا هذه طلق زوجتك الأولانية، إحنا ما نزوجه حرام عليه، تبغى تتزوجي بزوجة الأولانية أهل المسألة، ما تقول أنا ما أبغى طبينا خلاص، أنا ما أبغى ضره، أما تقول له طلقها لا هذا ما يجوز حرام عليك. فلذلك نهى الرسول ولا تسأل المرأة طلاق أختها، أختها في إيه؟ يعني في الإسلام، مو أختها وأن تجمع بين الأختين إلا ما خسر، ممنوع هذا معروف هذا، يعني أختها في إيه؟ في الإسلام، هذا معنى الأخت، أختها في إيه؟ في الإسلام. أما أختها الشقيقة أو أختها لأب أو أختها من الرضاع هذا حرام، وأن تجمع بين الأختين إلا ما خسر. فليس لها أنت، ليه؟ لأنه مثلا الرجل لما يكون متزوج مرأتين يجيب لهذه نفقة ولهذه نفقة، فتقول لا أنت طلق هذيك ويصير النفقة الذي هذيك ترجع له، كل واحدة لها رزق. يمكن إيه؟ يمكن إيه؟ إذا كان رجل مثلا عنده زوجتين يصير ربنا يزيد رزق، أبدا، لأن الرزاق هذه مكتوبة أبدا. وهذا شيء مشاهد، مثلا رجل يكون عنده ولد نهار ما يجيب الولد الثاني يجيب له رزق جديد، وهكذا يعني. نعم. زوجة القديمة رفض التعليم بيجيب واحدة جديدة. إيه يعني. يعني الأخرى اشترط التعليم. الأخرى اللي معها اشترط عليه. لا هذا إذا كان قبل العقد جائز، يعني قبل الرجل يبغى يتزوج مرأة تقول له أنا ما أبغى طبيبة ما تتزوج علي، ما تتزوج علي مرأة ثانية، فهذا يعني بعض المذاهب يجيز ذلك، مذهب الإمام أحمد. إن أوفى الشروط ينفع بها ما استحلت به الفروج، يعني رجل يجي يتزوج مرأة تقول أنا شوف بشرط أن تزوجك بشرط أنك ما تتزوج علي، فإذا قبل هذا الشرط فإذا تزوج عليها لها أن تفسخ نكاحها، هذا يعني مذهب الإمام أحمد. وغيرهم يقول لا هذا الشرط باطل، لأن الرجل له يتزوج 4 تشترط عليه شروط، فلذلك هذا تقريبا في هذا. فأختي هنا أختها في الإسلام، فليس لها أن تفعل مثل ذلك. والمحل الذي يعني له مطابق للترجمة، لأن الأحاديث لازم تكون إيه مطابقة للترجمة الذي هو الباب، ترجمة وباب شيئان مترادفان، مرات يقول باب وكذا، مرة يقول مثلا ترجمة، كل واحد. ولا تسأل طلاق أختي لتكفئ ما في إناء، لأن تظن إنه الرزق اللي كان لهذيك يجي، لا ما يجي، كل واحد له رزق مكتوب. لما كان في بطن أمي بعد 14 جاء الملك كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ما في شيء. وكذلك هذا تكفئ ما فيها أو ما في صفحتها، صفحتها معنى الوعاء الذي يوضع فيه الطعام. زاد عمر في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه، كذلك لا يسمى الرجل أراد سلعة يشتري بها على مبلغ من المال فليس له أن يصوم على صوم أخيه أبدا، بل إيه إن كان هذا يزيد. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن سيب أن أبا هريرة قال رسول الله لا تناجشوا، إيش التناجش؟ أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لأنه هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى البغضاء وإلى الخصومات وإلى. ولا يبيع المرء على بيع أخيه، لا يبيع المرء على بيع. رجل يبغى يشتري سلعة ب10 أو ب100 يجي يقول له أنا أبيعك أحسن منها ب90. ولا يبيع حاضر لباد، لا يكون له سمسارا، إيش الحاضر لباد؟ سئل هذا الله بن عباس. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، يعني المرأة يبغى يتزوجها. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتطفئ ما في إنائها أبدا، لا هذه كلها أشياء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقريبا للتحريم. يعني دائما قواعد علمية أن الله إذا نهى عن شيء فهو للحرام إلا إذا جاء دليل يصرف ذلك من التحريم، وكذلك الأمر كل أمر يأمر به الله أو يأمر به الرسول فهو إيه أمر وجوب، إلا إذا كان وجدنا دليل يصرفه من التحريم من الأمر الوجوب إلى الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم هذا معناه أمر وجوب. يجي مرات يعني بر علينا حديث نحن كنا نقرأ في الحج، الرسول لما حج حجة الوداع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها، هذا صيغة من صيغ الأمر، فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فليجعلها عمره، ثم قال وأصيب النساء، يعني أصيب هذا أمر إيه إباحة، يعني الرجل إذا غلق من العمرة عنده زوجة واجب يتصل بها يجامعها؟ مواجب، يبغى يتفضل حلال ها، وفي الإحرام ما يجوز. وهو فعل أمر، وأصيبوا فعل أمر، لما نجي نعرفه في اللغة العربية النحو يقول أصيبوا فعل أمر مبني على حذف النون، وأقيموا الصلاة كذلك فعل أمر مبني على حذف النون، قلي واشربي وقري عين هكذا ها. ولا تسأل ما طلاق أخرى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى وحول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزور بهذا الإسناد مثل، غير أن في حديث معمر ولا يزيد الرجل على بيع أخيه. ها يزيد الرجل بعد ما خلاص يبغى يبيع السلعة بعشرة يجي يقول له لا أنا أشتريها منك باثناشر، ها هذا ما يصح، ها كل هذا فينا كل الأحاديث زي بعض. طيب نغلقها. رقي حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إنهم قالوا ها على صوم أخيه ها وخطبة أخيه، قالوا على صوم أخيه وخطبة أخيه، يعني برضو في إيه نهي. وحدثنا أبو الطاهر، أخبرنا عبد الوهاب عن يزيد بن حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله قال المؤمن أخو المؤمن، ها أخو في إيه في الإسلام وفي الإيمان، قال فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ليه؟ لأنه هذا يؤدي إلى الضغائن وإلى العداء وإلى ها يجي واحد أحمق يمكن يضربه ويقتله كمان، ها في البادية يعني كثير مسائل زي هذه بتساوي أشياء، الناس العقلة هم الذي يمكن يعني يمنع نفسه. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، فلا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك هذا، فهذا هو الواجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.